التند الثاني، التند الثاني من هو؟ التند الثاني قال الإمام الذهبي في التاريخ في ترجمة سعيد المقبري ثقة، لكنه اختلط قول موت بأربع سنين، وما أظنه روى شيئا بالاختلاط، ولذلك احتج به مطلقا أرباب الصحة. هذه فائدة تكون لكم منبهة، وهو عندكم تقريب ينص على أن سعيد المقبري اختلط قبل موته بأربع سنين. تستغربوا بالاستمرار في الصحيحين وفي غيرهما حديثه ماشية. إذن يعني من أين المخرج؟ الذهبي يقول أنا ما أظن أنه حدث بعد الاختلاط، إذن نقول إنه لم يحدث بعد الاختلاط، لم يصح حديثه، لأن الذهبي من أهل الاستقراء الثاني فيقول ما حدث. إذن كل هذه الأحاديث منقولة منه قبل اختلاطه. وقال في سير أعلام النبلاء قلت ما أحسبه روى شيئا في مدة اختلاطه، وكذلك لا يوجد شيء منكر، ودليل ذلك أحاديثه كلها ما فيها منكرات، والمختلط لابد أن يأتي أحيانا بمنكر وأحيانا بمعروف. إذن كما قاله الذهبي هو المخرج. وقال في ميزان الاعتدال ما أحسب أن أحدا أخذ عنه في الاختلاط، فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه. رجل كبير السن لعابه يسيل فتركه، مع أن سعيد المقبري ما شاء الله من أساطين علم الحديث والفقه، وابن عيينة حريص على التلك كان، فلما رأه بهذا الشكل قال لا لا لا هذا ما لي حاجة فيه، سلم عليه ورح. قلت إيش هذه فائدة جليلة لم أظهر بها إلا عن هذا الإمام الذي له دير الطولة في سبر أحوال الرجال وفحص مروياتهم، فتمسك به ينفعك في مواطن كثيرة. يعني في التدريب في التقريب إذا قرأته يقول لك سعيد بن مقبول من الطبقة الثالثة كذا وكذا وكذا، رواية عن عائشة مرسلة وابن مرسلة، ويقول واختلط قموت بأربع سنين. إذن أربع سنين هذا مدة طويلة، وهذه الأحاديث نقلة بأربع سنين ممكن. فإذا نقول المخرج في ذلك كما حكى أو كما حقق الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في هذه المدة، لأن كثيرا من المختلطين يحجبونهم ألا يحدثوا أحدا. فهذه ميزة مثل جرير بن حازم، يعني حجبه أولاده فنجا، لأنه محدث بعد الاختلاط.